السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع سورة جديدة بحول الله رب العالمين، نسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يبارك لنا في القرآن الكريم، وأن ينفعنا بما فيه من آيات وذكر حكيم. وصلنا بتوفيق الله إلى سورة القصص، وهذه السورة العظيمة مكية، سورة القصص مكية في قول جمهور أهل العلم، وفيها آية ألا وهي قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قيل نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الجحفة في طريقه إلى المدينة للهجرة، تسلية له على مفارقة بلده. وهذا لا ينافي أنها مكية، لأن المراد بالمكي ما نزل قبل حلول النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، كما أن المراد بالمدني ما نزل بعد الهجرة، ولو كان نزوله في مكة. وعن مقاتل وابن عباس أن قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون، إلى قوله: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، نزلت بالمدينة. وهذه السورة العظيمة هي السورة 49 في عداد سور القرآن الكريم، نزلت بعد سورة النمل وقبل سورة الإسراء، فكانت هذه الطواسين الثلاث متتابعة: الشعراء، النمل، القصص، متتابعة في النزول كما هو ترتيبها في المصحف، وهي متماثلة في افتتاح ثلاثتها بذكر موسى عليه السلام. وهذه السورة العظيمة مناسبتها لسورة النمل كما ذكر الإمام السيوطي رحمة الله عليه في أسرار ترتيب سور القرآن، ذكر كلاما بديعا في مناسبة سورة القصص مع سورة النمل، قال: أقول ظهر لي بعد الفكرة أنه سبحانه لما حكى في الشعراء قول فرعون لموسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، إلى قول موسى: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وقال في طاسين النمل قول موسى لأهل إني آنست نارا، إلى آخره، الذي هو في الوقوع بعد الفرار. ولما كان على سبيل الإشارة والإجمال بسط في هذه الصورة ما أوجزه في الصورتين، وفصل ما أجمله فيهما على حسب ترتيبهما، فبدأ بشرح تربية فرعون له مصدرا بسبب ذلك من علو فرعون وذبح أبناء بني إسرائيل الموجب لإلقاء موسى عند ولادته في اليم خوفا عليه من الذبح، وبسط القصة في تربيته وما وقع فيها إلى كبره، إلى السبب الذي من أجله قتل القبطي وهي الفعل التي فعل، إلى الهم بذلك عليه والموجب لفراره إلى مدين، إلى ما وقع له مع شعيب وتزوجه بابنته، إلى أن سار بأهله وآنس من جانب الطول نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا، إلى ما وقع له فيها من مناجاته لرب جل جلاله وبعث الله تعالى إياه رسولا، وما استتبع ذلك إلى آخر القصة. فكانت السورة شارحة لما أجمل في السورتين معا على الترتيب، وبذلك عرف وجه الحكمة في تقديم طاسين النمل يعني على هذه، وتأخيرها عن الشعراء، فلله الحمد على ما ألهم. هذه السورة يا أحبة الكرام سميت سورة القصص، ولا يعرف لها اسم غير هذا. وجه تسمية السورة بالقصص وقوع لفظ القصص فيها عند قول تعالى: فلما جاءه وقص عليه القصص. فالقصص الذي أضيفت إليه السورة هو قصص موسى عليه السلام الذي قصه على شعيب عليهما السلام، هكذا قال ابن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير. قال: فالقصص الذي أضيفت إليه السورة هو قصص موسى الذي قصه على شعيب عليهما السلام فيما لقيه في مصر قبل خروجه منها، فلما حكى في السورة ما قصه موسى عليه السلام كانت هذه السورة ذات قصص لحكاية قصص، فكان القصص متوغجنا فيها، وجاء لفظ القصص في سورة يوسف، ولكن سورة يوسف نزلت بعد هذه السورة. وهذه السورة كما ذكر أهل العلم الذين يعتنون بعد الآيات والحروف هي 5800 حرف. يعني إذا كانت 5800 حرف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل حرف 10 حسنات، إذن عندما تقرأ سورة القصص الله الجليل جل جلاله يكتب لك 58,000 حسنة. الله أكبر. هذه أيها الحبيب مقابلها 58,000 سيئة تمحى، يمحيها الله تعالى من صحيفة سيئاتك، سورة واحدة وهي 1441 كلمة و88 آية. وأما مقاصد هذه السورة العظيمة فقد قال ابن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير: اشتملت هذه السورة على التنويه بشأن القرآن والتعريض بأن بلغاء المشركين عاجزون عن الإتيان بسورة مثله، وعلى تفصيل ما أجمل في سورة الشعراء من قول فرعون لموسى: ألم نربك فينا وليدا، إلى قوله: وأنت من الكافرين. ففصلت سورة القصص كيف كانت تربية موسى في آل فرعون، وبين فيها سبب زوال ملك فرعون، وفيها تفصيل ما أجمل في سورة النمل من قول: إذ قال موسى لأهله إني أنست نارا. ففصلت سورة القصص كيف سار موسى وأهله وأين آنس النار، ووصف المكان الذي نودي فيه من الوحي، إلى أن ذكرت دعوة موسى فرعون. فكانت هذه السورة أوعب لأحوال نشأة موسى إلى قومه إلى وقت إبلاغه الدعوة، ثم أجملت ما بعد ذلك لأن تفصيله في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء، والمقصود من التفصيل ما يتضمنه من زيادة المواعظ والعبر. وإذ قد كان سوق تلك القصة إنما هو للعبرة والموعظة، ليعلم المشركون سنة الله في بعثه الرسل ومعاملة الأمم المكذبة لرسلها، وتحدي المشركين بعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمي لم يقرأ ولم يكتب ولا خالط أهل الكتاب، زيل الله ذلك بتنبيه المشركين إليه وتحذيره من سوء عاقبة الشرك، وأنذرهم إنذارا بليغا، وفند قولهم: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من الخوارق كقلب العصا حية، ثم انتقاضهم في قولهم: إذ كذبوا موسى أيضا. وتحداهم بإعجاز القرآن وهديه مع هدي التوراة، وأبطل معاذيرهم، ثم أنذرهم بما حل بالأمم المكذبة للرسل، وساق لهم أدلة على وحدانية الله وفيها كلها نعم الله نعم عليهم، وذكرهم بما سيحل بهم يوم الجزاء، وأنحى عليهم في اعتزازهم على المسلمين بقوتهم ونعمتهم ومالهم بأن ذلك متاع الدنيا، وأن ما ادخر الله تعالى المسلمين خير وأبقى. وأعقبهم ضرب المثل لهم بحال قارون في قوم موسى، وتخلص من ذلك إلى التذكير بأن أمثال أولئك لا يحظون بنعيم الآخرة، وأن العاقبة للمتقين. وتخلل ذلك إيماء إلى اقتراب مهاجرة المسلمين إلى المدينة، وإيماء إلى أن الله مظهر على المشركين بقوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وختم الكلام بتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيته ووعده بأنه يجعل بلده في قبضته، ويمكنه من نواصي الضالين، ويقرب عندي، هكذا يقول ابن عاشور رحمه الله، ويقرب عندي أن يكون المسلمون ودوا أن تفصل لهم قصة رسالة موسى عليه السلام، فكان المقصود انتفاعهم بما في تفاصيله من معرفة نافعة لهم تنظيرا لحالهم وحال أعدائهم، فالمقصود ابتداء هم المسلمون. ولذلك قال الله تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أي للمؤمنين. وهنا بعض مقاصد هذه السورة ساق فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى في التسهيل. قال: تناولت هذه السورة المباركة الميمونة أمورا يجب أن تدرك ويجب أن تتأمل ويتفكر فيها المتفكر ويعتبر بها المعتبر. تجلت في هذه السورة الكريمة مظاهر قدرة الله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى يفعل ما يريد، وسبحانه غالب على أمر جل ذكره، له الخلق وله الأمر، قدره نافذ في خلقه، لا يخلف وعده ولا يهزم جنده. فانظر إلى أثار قدرة الله ورحمته، وكيف حفظ نبيه موسى عليه الصلاة والسلام من الغرق ومن العدو، وكيف ألقى الله محبة موسى في قلب من رآه، حتى قالت امرأة فرعون: لا تقتلوا عسى ينفعنا أو نتخذ ولدا. ثم كيف تجتمع المراضع للإرضاع ويأبى، إذ الله قد حرم عليه المراضع، ثم كيف جاءت أمه فالتقم ثديها. ثم كيف قيض الله لموسى رجلا أتى من أقصى المدينة يسعى ويقول: يا موسى إن الملأ يتمنون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. ثم تتساءل لماذا وجه موسى إلى مدين، ومن الذي هداه السبيل إليها ويسر له أمر الوصول إليها. وسبحان الله، كيف وجد المرأتين وسقى لهم بدون شرط ولا أجر. ثم كيف دعا وكيف استجاب الله دعاءه، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وبعد، فكيف أعانه الله وواجه فرعون، ثم كيف أنجاه الله وأخذ عدوه فنبذ في اليم. تجلت قدرة الله في هذه السورة المباركة، فالمحفوظ من حفظه الله، والمهتدي من هداه الله. هذه الكلمة الجميلة دائما يكررها شيخنا حفظه الله تعالى وبارك في حياته: المحفوظ من حفظه الله، والمهتدي من هداه الله، والمختار من اختاره الله واصطفاه، ولا ينفع حذر من قدر. اشتقرئ هذه المعاني الجميلة من سيرة موسى عليه السلام، اشتقرئها من قوله تعالى: وربك يخلق من يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فالذي يخلق ويختار هو الله. ومن قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فالذي يهدي هو الله. وسبحان الله تعالى، فمن الذي ربط على قلب أم موسى؟ لا شك أنه الله. استقرأ أيضا قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالذي يمن على العباد هو الله، والذي يختار الأئمة هو الله، والذي يمكن هو الله. وكذلك فقرأ قوله تعالى: فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن. تدرك من هذه السورة الكريمة إدراكا تاما أن الله يتولى الصالحين ويدبر لهم أمورهم ويصلح شؤونهم ويختار لهم خيرا مما يختارون لأنفسهم. يا رب اختر لنا كل خير لنا في ديننا ودنيانا. فمهما دبرت أم موسى ومهما فكرت ومهما رتبت من أمور الحفظ ولدها، هل كانت ستصل إلى هذه الثمرة الطيبة التي تفضل بها رب العالمين عليها؟ إنها مهما فكرت، فغاية تفكيرها أن يحفظ الله تعالى ولدها من القتل، لكنها لم تكن لتفكر إلا بوحي الله في أن يرجع ولدها إليها، أو في أن يرجع ولدها إليها ترضع آمنة مطمئنة. ثم كيف قر الله عينها وأذهب عنها الحزن، تغدق عليها الهدايا وتأتيها المنح، وهي المتفضلة المشكورة على القوم بإرضاع ولدها. وأيضا كيف دبر الله أمر موسى عليه السلام وتولاه في سفره وحضره وفي غربته وبلده، وكيف تزوج ورزق واستقر زمنا وهو آمن مطمئن بعد أن أنجاه الله تعالى من القوم الظالمين. إن فضل الله على العباد واسع، يرزق من حيث لا يحتسبون، ويدافع عنهم ويدفع وهم لا يدرون ولا يشعرون، يسبغ عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة ما لا يتوقعون ولا يخطر لهم على بال. تدبر هذا الكلام الجليل أيها الحبيب. انظر كيف يقول الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه السورة الكريمة المباركة: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فهل كان رسول الله قبل أن يوحى إليه يتصور يوما أن يكون سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين؟ هل كان عليه الصلاة والسلام يتوقع أن ينزل عليه وحي من السماء، وأن يعرج به إلى السماوات العلى صلوات ربي وسلامه عليه، وأن تفرض هناك عليه الصلوات؟ هل كان يتوقع أن يسرى به في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ سبحان رب العالمين. هل ظن رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته أنه سيكون أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عن الأرض يوم القيامة، وأنه صاحب الشفاعة العظمى ولن تفتح أبواب الجنة لأحد قبله؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. فسبحان الله الكريم المنان، سبحان من له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، ودوما فكما يقول الله وهو يتولى الصالحين: يا رب تولاني وتولى إخواني جميعا. إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما رماها أهل الإفك بالكذب والبهتان بما رموها به لم تكن تتوقع يوما أن ينزل الله في شأنها وحي يتلى يتلوها أئمة المساجد في المحاريب والأطفال في الكتاتيب ويتلوها أهل الإيمان ويحفظون في الصدور. تقول رضي الله تعالى عنها في حديث الإفك: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل أو أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكن أرجو أن يرى رسول الله في النوم صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله تعالى عز وجل. فذكرت آيات الإفك صلى الله عليه رضوان الله تعالى. فسبحان الله، كيف يدبر الله أمر أهل الصلاح أحسن تدبير وأجمل. يا رب دبر لنا، فإن لا نحسن التدبير يا رب، ويختار لهم أفضل السبل وأقومها، فله الحمد آناء الليل وأطراف النهار. نرى في هذه السورة الكريمة عاقبة الظلم والبغي والطغيان والتكبر والتعالى على الخلق والخالق سبحانه وبحمده. فهو الذي كان يذبح الأبناء ويستحي النساء ويقول: أنا ربكم الأعلى، ويقول: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فهو ينبذ وجنوده في اليم. الحمد لله رب العالمين، اللهم أهلك القوم الظالمين. ويجعله الله آية وعبرة لمن خلفه. وها هو قارون الطاغي الباغي بماله وخزائنه المختال في زينته تخسف به وبداره الأرض، ولا يظن ظن أن الانتقام قاصر على فرعون وهامان وقارون فحسب، بل هو عام في كل ظالم. ففي هذه السورة العظيمة قال الله تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطلت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. آمنت بالله. وقال تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاء باسنا بياتا أو هم قائلون. فسبحان من يعز ويذل ويرفع ويخفض ويقبض ويبسط. نرى في هذه السورة الكريمة آيات بينات يطمئن الله بها النفوس، نفوس عباده، وبها تتأكد نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول جل ذكره: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وقول تعالى: وما كنت ثاويا في آل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وقول جل ذكره: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. فهذه آيات بينات نيرات تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتبين صدقه، فلم يكن في هذه الأماكن أثناء هذه الأحداث، ومع كونه كان أميا، لكن قص على أصحاب هذه القصة أجمل اقتصاص صلوات الله وسلامه عليه. نرى في هذه السورة الكريمة جبلات البشر التي جبلوا عليها من اليقين والضعف والخوف والاغترار والكبر والتطاول والشهامة والمروءة والتهافت والتهاوي والثبات والاعتصام إلى غير ذلك مما جبل عليه البشر. فترى أم موسى يتسرب إليه الخوف والحزن، بل وأصبح فؤاده فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى عليه السلام لكي يطمئنها ربها ويربط على قلبها لتكون من المؤمنين. نرى نبي الله موسى عليه السلام وقد خرج من المدينة خائفا يترقب، وأيضا فلما رأى العصا تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. وكذلك نقرأ قوله تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف يكذبون. ومع هذا كله نراه معتصما بالله مكثرا من ذكر الله، نتعلم منه كيف نكثر من الذكر والشكر والاستغفار. تقرأ قول الله: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قوله جل ذكره: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهرا للمجرمين، ربي نجني من القوم الظالمين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسبحان الله، ما أجمل ذكر الله وما أحسنه، به تطمئن القلوب. ما أجمل ذكر الله وما أحسنه، به تطمئن القلوب ويسكن الفؤاد وتنزل السكينة وترتفع الدرجات في الليين. يا رب ارفع درجاتنا ووفقنا. نرى في هذه السورة الكريمة أهل الدنيا الذين يريدونها، وكيف تتجه أنظارهم إلى قارون وقد خرج في زينته مختالا في مشيته، وهم يقولون متهافتين: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ولكنهم سرعان ما قالوا متراجعين: لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. نرى أيضا أهل العلم العاملين به الذين يرجون ثواب الله الذين جعلهم الله منارات خير على الدوام، الذين جعلهم الله منارات خير على الدوام ودلالات هدى في كل زمان ومكان، نراهم قد قاموا بما أوجبه الله عليهم لإنقاذ قومهم من الضلال ولرد الأفئلة إلى رشدها، فنراهم يقولون محذرين ومذكرين. وقد اغتر قوم قارون بقارون وثروته ومراكبه وزينته، يقولون لقومهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. نرى مكارم الأخلاق متجلية في هذه السورة، فترى المروءة والشهامة والنجدة في تصرف موسى إذ ثقل المرأتين من غير شرط ولا طلب أجر ونرى الحياء وقد كشيت به المرأة الصالحة ابنة العبد الصالح، تقرأ صفات الذين صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وأنفقوا ما رزقناهم. ترى قول الله إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا لكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. في ثنايا هذه السورة العظيمة لفتات طيبة في أبواب الفقه والتعامل مع الناس، كعرض الرجل الصالح إحدى ابنتي على موسى عليه السلام للزواج بها، وهكذا يفعل الفضلاء مع أهل الصلاح. ومن ذلك أيضا مشروعية الإجارة والإشارة إلى أن الكسب من عمل اليد أولى من التسول ومد اليد. ثم تختم السورة الكريمة بالحث على الدعوة إلى الله والإقبال عليه والإعراض عن الشرك وعن مظاهر الشرك وعن مظاهرة المشركين، ثم بيان وحدانية الله وأنه لا إله إلا هو وأن كل شيء هالك إلا وجه له الحكم وليه ترجعون وليه المرجع والمآب. وفي الجملة فإن هذه السورة الكريمة فيها بيان للحياة الدنيا بإيجاز واختصار، وأن الإنسان خلق فيها في كبد ومشقة، وأن لا تثبت لأحد على حال، فحتى أهل الفضل والصلاح يعتريم الخوف والرجاء، ولكن دائما فإن مع العسر يسرا. وأيضا فعل النعيم في هذه الحياة الدنيا لا يثبت لهم فيها نعيم ولا يدوم، فالعباد دوما يركبن طبقا عن طبق، وقد خلقهم الله أطوارا، وتلك الأيام يداولها الله بين الناس، فيوم يبتلي الله تعالى فيه العباد، ويوم يسعدون، يوم لهم ويوم عليهم، وهذا حقير في يوم وواضع في يوم، وغدا يكون عزيز كريم، ربي يعز ويذل ويخفض ومن يشاء ويرفع من يشاء، له الخلق والأمر، ثم الهلاك لاحق بكل شيء، وكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. نعم، هذا غيض من فيض من فوائد هذه السورة المباركة الميمونة، يجد القارئ بإذن الله تعالى في هذه السورة العظيمة في تفسيرها بإذن الله عز وجل. وهنا مشابهة عظيمة لقصة نبي الله موسى بقصة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة سورة القصص تحمل قصة من خير ما يذكر به ويعتبر، وهي قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فنبي الله موسى هو ذلك النبي الحي والرسول الوفي الكريم الصابر الأمين، رسول من أولي العزم من الرسل صلوات ربي وسلامه عليه، ورسول كلمه الله تكريما وامتن عليه امتنانا، رسول ألقى الله محبته منه واصطنعه لنفسه، نبي كريم مخلص ممن أنعم الله عليه من النبيين ومن هداهم الله واجتباهم، نبي وجيه في الدنيا والآخرة، أمرنا بالاقتداء به، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أشبهت سيرته وحياته في كثير من مراحلها سيرة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وابتلي ابتلاءات من جنس تلك الابتلاءات التي ابتلي بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسلى بسيرته وتصبر، فكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوذي يرحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، والحديث الصحيحين. نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيرة موسى وقصته وأمره في مكة كما نزل في المدينة أيضا. تعددت السور والآيات التي تحمل الحديث عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وكما سلف فإن ذلك لأن سيرته في الجملة أشبهت سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن طوائف الجن لما سمعوا القرآن من رسول الله قالوا لقومهم يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، مع أن القرآن أنزل بعد عيسى، وعيسى أقرب لرسول الله محمد من موسى في التاريخ. وكذلك قال ورقة بن نوفل لما قص النبي عليه صلى الله عليه وسلم ما رأى، قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى عليه السلام، والحديث صحيحين. وذلك كما ذكرنا لمشابهة أوضاع النبي صلى الله عليه وسلم لأوضاع نبي الله موسى وأحواله لأحواله. فابتلاءات وصعاب واختبارات ومشاق منذ الطفولة وحتى الممات، ولكن في كل الأحوال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولكن في كل الأحوال النصر مع الصبر والفرج مع الكرب. ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه يتيما، مات أبوه ولم يره، ونبي الله موسى منذ أن حملت به أمه وفي هموم وغموم وخوف وقلق من بطش الفراعنة ومن شفار الذباحين الذين كلفوا من قوم من فرعون وآله بذبح أبناء الإسرائيليين. ولكن حفظ الله موسى عليه السلام، بل وتربى موسى في بيت الفراعنة، وكذلك قيض الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يرعاه ويحفظه بإذن الله يدافع عنه، وعمه أبو طالب الذي عاش كافرا ومات كافرا أيضا. قيض الله تعالى لموسى من يقوم بخدمته ويضم إلى بيته، وفرعون أكبر طاغية عرف في التاريخ. ابتلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد البعثة بعتاة وطغاة وفجرة وأشرار كأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وميت بن خلف، ووصفوا النبي صلى الله عليه وسلم الأمين، وصفوه بالسحر والكهانة والشعر والكذب والافتراء. وكذلك ابتلي نبي الله موسى بهؤلاء الأشرار المفسدين كفرعون وهامان وقارون، فقالوا عنه ساحر كذاب. وهكذا يبتلى أهل الإيمان بمن يكذب عليهم ويفتري عليهم ويبغي ويتطاول عليهم وينال من عرضهم ويقذف في الغيب من مكان بعيد. ولكن ماذا بعد هذا؟ دائما العاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى. فنبذ فرعون وجنوده في اليم، وألقي أبو جهل ومن معه بعد قتلهم في قليب خبيث وقليب بدر وهم جيف منتنة. وكما قال الله في شأن فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فكذلك يقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر وينادي يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. والحديث صحيح مسلم رحمه الله. ودائما وأبدا لا يفلح الظالم حيث أتى. وكما أن نبي الله موسى خرج من بلاده خائفا يترقب، فقد أخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة أيضا. وكما أن الله سبحانه تفضل على نبيه موسى ومن عليه وعلى من آمن معه من قومه، وورث هو وقوم جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كان فيها غيرهم فاكهين، كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه مكة فدخل فاتحا آمنا مطمئنا، كما قال تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا. ولذلك نرى في آخر سورة القصص قول الله لنبي محمد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إلى مكة، فكما أن رددنا موسى فسنردك يا محمد إلى مكة فاتحا، وكذا قال عدد من المفسرين. وكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ووجه بأصحابه الأموال ووجه بأصحاب الأموال يعني حاربوه بدعوة بمالهم، كما قال تعالى حكين عن بعضهم يقول أهلكت مالا لبدا، أي مالا كثيرا في عداوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته. وكما قال أيضا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فكذلك ابتلى الله تعالى موسى بقارون الذي كانت مفاتح خزائنه تنوء بالعصبة أولي القوة، وابتلي ببغي قارون وافترائه على موسى. ولكن ما العاقبة؟ خسف الله تعالى بقارون وبداره الأرض، وما كان له من فئة ينصرون من دون الله وما كان من المنتصرين. ومن عجيب الأمر أن يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم بقريب له يحارب دعوته ويمشي خلفه يصف بالكذب ويتهم بالجنون، ألا وعم أبو لهب. ويبتلى موسى أيضا بقارون الذي كان من قوم موسى وقيل هو ابن عمه، فهي عجبا كيف يأتي البلاء من الأقرباء وكيف يأتي الابتلاء من العشائر. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم برأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول ولابن سلول أتباع، كما ابتلي موسى عليه الصلاة والسلام بالسامري الكذاب وللسامري أتباع. أوذي الحبيب صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء من أهل الإفك والافتراء، وطعن في زوجة الكريمة الشريفة السيدة الطاهرة العفيفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما أوذي موسى والتهم ووصف بما لا يليق أن يوصف به رجل من عوام الناس، وموسى صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل الكرام، ولكن برأه الله مما قالوا، كما برأ الله تعالى أم المؤمنين عائشة في آيات تتلى في محاريب المسلمين وتحفظ في الصدور وتستر في المصاحف. وفي المقابل أيضا كما أن موسى عليه السلام قابلته الصعاب والمشاق والعناد من بني إسرائيل، فقد قوبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك من بني إسرائيل أيضا ومن أهل النفاق كذلك، فقد جاء موسى بالبينات واطلع بني إسرائيل على ذلك وأنجاهم الله من عدوهم وفلق الله لهم البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، وأغرق الله فرعون وآله أمام أعين الإسرائيليين، وما هو إلا أن جوزوا البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، أعوذ بالله. فسبحان الله، جاء اليهود أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه مسائل لا يعلمها إلا نبي، فأجابهم عليها خير إجابة، إجابة بوحي من السماء، فأقروا بصحتها، ومع ذلك عاندوا وكفروا والعياذ بالله. وكما أن الإسرائيليين سلكوا سبيل التخذيل لموسى إذ قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين. ماذا قال الإسرائيليون لنبيهم الكريم موسى عليه السلام وقد أنجاهم الله على يديه؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإننا ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلهم. وقالوا أيضا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ونحو هذا المسلك من مسالك التخذيل سلك أهل النفاق مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فرجع عبد الله بن أبي بن سلول يوم أحد بثلث الجيش لتخذيل أهل الإيمان أمام أهل الكفر والطغيان، ولكن دائما العاقبة للتقوى، نصر الله أنبياء وأولياءه وخذل رب العالمين أعداءه وأعداء المرسلين. فهكذا أشبهت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيرة نبي الله موسى عليه السلام. ومن ثم فقد تكرر ذكر قصة موسى ونزلت سورة مدنية ومكية بذلك، وذلك والله أعلم لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لاقى في مكة من التعب والعناء والجهد من أئمة الكفر نحو الذي لقي موسى من فرعون وهامان وقارون، وكذلك لاقى في المدينة عليه الصلاة والسلام من العناء والجهد من اليهود وأهل النفاق نحو من المعاناة التي عاناها موسى عليه الصلاة والسلام من مع بني إسرائيل، ونحو ذلك يواجه الدعاة إلى الله. فمن ثم لزمنا تدبر قصة نبي الله موسى وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نلتمس من ذلك كله الزاد، ونتعلم من ذلك كله الصبر، ونستلهم العون من الله أولا وآخرا، والتوفيق بيد الله سبحانه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك في حياتنا، وأن يزيدنا بصيرة بديننا، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وما أنعم الله به علينا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.